بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، وصلنا أخوة الكرام إلى سورة الزمر عند قول الله تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. لا زالت سورة الزمر تتحدث عن حال المؤمنين وحال الكافرين، فوصف الله تعالى هؤلاء بأظلم الناس الذين كذبوا على الله وكذبوا بالصدق، يعني بالأمر الحق عندما جاءهم، عندما وصل إليهم. يعني هذه نعمة أخرى أن الإنسان يأتيه الحق إلى مكان وكذب بالصدق إذ جاء. أليس في جهنم مثوى، يعني مكان ومنزلا للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. اختلف العلماء بعد اتفاقهم أن الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من الذي صدق به؟ هل هو النبي عليه الصلاة والسلام نفسه أم أبو بكر الصديق كما جاء في تفسير كثير من السلف؟ قال الذي جاء بالصدق هو النبي عليه الصلاة والسلام، والذي صدق به هو أبو بكر الصديق. ولا شك أن أبو بكر الصديق داخل رضي الله عنه في الذي صدق به، فهو أعظم من صدق بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم وصفه الله تعالى قال: أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم. يعني كل ما يريده الإنسان في ذلك اليوم العظيم يجده بدون تردد ولا منع. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. يعني من كرم الله وعظيم عطائه أنه إذا جاءه المؤمنون يكفر عنهم أسوأ السيئات ويجازيهم على أحسن الأعمال التي عملوا عليها. قد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيضع رب العزة عليه كنفة، يعني سترة، ثم يقرره بذنوبه فيقول: فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، حتى يقول نعم ولا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا. فإذا ظن أنه هلك قال: قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيقول: يا ربي إنه بقيت لي ذنوب، يعني قاعد يدور الآن على ذنوب بعثة يغفرها الله ويبدلها. فإذا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يكفر عنهم سيئاتهم ويعطيهم على أحسن الحالات. يقول الشيخ السعدي: وعمل الإنسان له ثلاثة أحوال، إما أسوأ أو أحسن أو بينهما، والقسم الأخير قسم المباحات وما لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، ولو أسوأ المعاصي والأحسن الطاعة. فهذا معنى قول الله تعالى: يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، يعني من سيئاتهم، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، يعني بحسناتهم كلها، فلا يظلمهم شيئا ولا يترك لهم مثقال ذرة. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. يعني هذه الآية حقيقة من أعظم الآيات في يعني إحساس الإنسان بحفظ الله وكفايته سبحانه وتعالى. وفيها قراءتان: أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عباده. فهي لا شك يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، لكن يدخل فيها كل عباد الله أيضا الذين اتصفوا بهذا الوصف. وذكرنا هذه القاعدة كثيرا في القرآن: إذا حكم الله تعالى على شيء بسبب وصف فإنه يزداد هذا الحكم بزيادة الوصف وينقص بنقصان الوصف. يعني الله تعالى هنا حكم بالكفاية لمن هو متصف بالعبودية: أليس الله بكاف عبدا. فالكفاية التامة مع العبودية التامة، وإنما تنقص كفاية الله العبد إذا نقصت عبوديته وطاعته. إذن كثير من الناس يقول: يعني لماذا ابتليت، لماذا كذا؟ نقول: الله تعالى قادر، لكن نقص العبادة وكثرة الذنوب قد تفسد على الإنسان يعني حياته، وتجعل الله تعالى يعرض عنه بسبب إعراضه عن طاعة الله. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ يعني يا محمد هؤلاء يخوفونك بمن هم دون الله ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ العزيز الغالب العظيم الذي لا يغلب أحد، فهو عزيز جل في علاه ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذا من غرائب ما يعني اعتقاد أهل الجاهلية، أنهم يؤمنون بأن الله تعالى هو الخالق والرازق، ولئن سألتهم من خلقهم هم أنفسهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعترفون لكنهم يصرفون العبادة لغير الله. فالله تعالى يرد عليهم هنا يقول أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ وهم يؤمنون بأن الله تعالى هو العظيم وهو خالق الدنيا، فالله تعالى يقولهم يعني هؤلاء اللي دونه اللي تعبدون من دونه، لو أراد الله أن يضر إنسان هل يستطيعون يمنعون؟ أراد نفع إنسان هل يستطيعون يوقف هذا المنع؟ طبعا جواب قطعا لا. طيب إذا لماذا تلتفتون إليهم وتصفون العبادة لهم؟ إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، وأرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله، يعني كافيني الله، الحسب هو الكافي سبحانه وتعالى، قل حسبي الله يعني أنا كافيني الله، عليه يتوكل المتوكل. والتوكل هو اعتماد القلب على الرب، فكل ما زاد توكل الإنسان زادت كفاية الله له وحفظ الله له وعلى الله. لذلك الله تعالى دائما يقول على الله فليتوكل المؤمنون، دائما اجعل قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، يعني يذله صلى الله عليه وسلم، الخزي الذل والهوان، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، يعني عذاب دائم ولا ينتهي. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، الله تعالى يخبر نبيه أن هذا الكتاب نزل بالحق، كل ما فيه حق، وهذا يعني يا أخواني ترى لا يكاد يوجد، يعني ما من كتاب في الدنيا إلا وفيه خطأ، طبيعة البشر، إلا كتاب الله سبحانه وتعالى فيه حق. سنة النبي صلى الله عليه وسلم الوحي كلها حق، لكن قد يأتيها من جهة السند ضعف، أو بعضهم يضع أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القرآن سبحان الله أبدا لا يمكن يأتيه الباطل بين يديه ومن خلفه. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى يعني بهذا الكتاب فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. يا محمد أنت لست مسؤولا عنهم ولست وكيلا عنهم، أنت بلغت وعليك البلاغ، ويوم القيامة كل خصيم نفسه وكل حسيب نفسه. بهذا كنت هنا مرد اليوم، إن شاء الله نلتقي في الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، ويحفظنا وإياكم ويبارك لنا وإياكم في هذا اليوم المبارك، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.